خلاصة مفاهيم أهل السنة. دور العقل مع النص. دور العقل مع النص الشرعي الصحيح ومجاله هو الاجتهاد في فهم النصوص وكيفية العمل بها، لا في قبولها أو ردها. فالوحي هو المنهج المستقيم، والعقل هو الآلة لفهم هذا المنهج. وما كان للآلة أن تتعارض مع المنهج ولا أن تعترض عليه. وفي ادعاء التعارض بينهما اتهام لمن أنزل الوحي وخلق الآلة، وذلك تمرد على الربوبية وإنكار للعبودية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.